متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. هذه هي التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين وهي للشيخ فيصل بن جميل غزاوي إمام الحرم المكي. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأعزاء في سياق هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل معكم وإلى فقرتنا الثانية وهي ضمن فقرة التلاوات المرتلة. معنا في هذه الفقرة تلاوة للشيخ محمد الشمري، تنقل في إمامة المساجد بين مدينتي حائل والعاصمة الرياض، وكانت له إسهامات في حلق تحفيظ القرآن الكريم. نقدم مسمعا من تلاوته وهي من سورة سبأ من الآية 40، الآيات في معناها الإجمالي. فيها تصوير لمشهد المشركين محشورين يوم القيامة، حيث يواجههم الله سبحانه وتعالى بالملائكة الذين كانوا يعبدونه من دون الله، ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلونه. وفيها الحديث عن مقولات المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الذي جاء به، ويذكرهم بما وقع لأمثالهم، ويريهم مصرع السابقين الذين أخذهم النكير في الدنيا وهم كانوا أقوى منهم وأعلم وأغنى.

مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم مجددا أيها الأعزاء، ولا زلنا نتواصل في سياق هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. أذكر أننا في حلقات هذا البرنامج نرحب باقتراحاتكم واختياراتكم للتلاوات والمقاطع القرآنية، والتواصل يكون عبر حساب البرنامج في تويتر مع القرآن. إذن من فقرتنا الثانية التلاوات المرتلة إلى الفقرة الثالثة، وهي ضمن فقرة تلاوات المساجد، وفيها قراءة للقارئ الشيخ نايف بن محمد بن صالح السالم. كان يصلي في مسجد الجبولي بالمدينة المنورة، ثم انتقل إلى الرياض للدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1430 للهجرة، ثم عمل محاضرا بنفس المعهد. شارك أثناء دراسته في عدد من مسابقات القرآن الكريم الدولية والمحلية، ونال الترتيب الأول في الفرع الثاني بالمسابقة المحلية على جائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز عام 1421 للهجرة. هنا مسمع من تلاوته وهي من سورة ياسين. المعنى الإجمالي لهذه السورة: فيها تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات الرسالة والوحي ومعجزة القرآن وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدر وعلم الله والحشر والتوحيد وشكر المنعم، وفيها إثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن عجيب. وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل، ومنها تتفرع الشريعة. إذن من سورة ياسين وضمن فقرة تلاوات المساجد، هذه التلاوة للقارئ نايف بن محمد السالم. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هنيئا لمن وهبه الله صوتا حسنا وسخره في تلاوة كتاب الله تعالى. التلاوة التي استمعنا إليها قبل قليل هي للقارئ نايف بن محمد السالم والآيات من سورة ياسين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن كلام الله تعالى عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. لازلنا نتواصل معكم أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن إلى الفقرة الرابعة، وهي ضمن فقرة التلاوات التعليمية، وفيها تلاوة للشيخ الحسيني العزازي. نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر، سجل العديد من المصاحف منها مصحف كامل للمعلم بترديد الأطفال، عمل في مجال تدريس القرآن وقراءاته في عدد من البلدان، كما تولى الإمامة والخطابة بعدة مساجد في جدة، وحكم في بعض المسابقات القرآنية. هنا مسمع من تلاواته التعليمية من سورة الانفطار. تصور السورة الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة وما يحدث فيه من أحداث جسام، ثم تبين حال الأبرار والفجار يوم البعث والنشور. إذن هذا هو المعنى الإجمالي لسورة الانفطار، ومنها نستمع إلى تلاوة ضمن فقرة التلاوات التعليمية للشيخ الحسيني العزازي. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك